ما حكم المواعدة في الصرف؟ نعم، المواعدة المختلف فيها بين الأئمة رحمهم الله والمتفق عليها. نعم أحسنت، المواعدة المختلف فيها هي المواعدة على الصرف دون إحضار النقود، ولم يحصل تقابض بالنقود، فهذه متى تكون ممنوعة ومتى تكون جائزة؟ نعم أحسنت، إذا أحضر النقود قبل الانصراف والتفرق من المجلس وتقابضا فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به عند ثلاثة الأئمة، ومنعها الإمام مالك رحمه الله أن يتفق المتواعدان على الصرف ولم تكن النقود حاضرة ثم تحضر بعد ذلك وهم في مجلس العقد لا زالوا ولم ينصرفوا، ثم يحصل القبض في المجلس نفسه قبل أن يتفرقا، فهذه الصورة فيها خلاف المواعدة في الصرف بين الأئمة الأربعة رحمهم الله، فخالف مالك فيها ومنعها وأجازها الثلاثة. أحسنت، وأما إذا تواعدوا وانصرفوا وتفرقوا على المواعدة تلك ثم حصل تقابض بعد فهذا ممنوع. أحسنت، هذه حرام باتفاق الأئمة، وأن هذه موعدة لا تجوز، يحصل اتفاق في مجلس ثم يتفرقوا على ذلك الاتفاق، يتفرقوا على ذلك الاتفاق ويحددون أجلا يتقابضون فيه، يحددون أجلا يتقابضون فيه بعد أن اتفقوا على أنه يشتري الصرف بكذا وكذا، وتفرقوا كل واحد ذهب الحالة وحددوا الأجل وتقابضوا في ذلك الأجل ليس من المجلس، فهذه مواعدة محرمة لا تجوز. أحسنت، وابن حزم ما هو رأيه؟ نعم أجاز المواعدة في الصرف أو على الصرف لأنها ليست من باب إيش؟ البيع، ليست من باب البيع فليست بيعا، قال رحمه الله. والصرف هو بيع الأثمان بعضها ببعض، هذه حقيقة الصرف، بيع الأثمان بعضها بعضها ببعض، يقال له صرف، يبيع ذهب بذهب، ذهب بفضة، فبيع الأثمان بيع الثمن هذا يسمى صرف، وأما بيع ثمن بمثمن بمثمون هذا ليس من باب الصرف، بيع ثمن بمثمن أي بمثمون بسلعة هذا مهم باب الصرف، وإنما الصرف هو بيع الأثمان بعضها ببعض، عملة بعملة، عملة بعملة، هذا يسمى صرف، وهو بيع في حقيقة الأمر لكن سمونه صرفا، وإلا هو نوع من أنواع البيع، فهو ينطبق على بيع صرف العملات، هذه العملات الموجودة الآن. والحاصل ابن حزم يقول لا بأس ببيع الذهب بالذهب، يقول لا بأس ببيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ما فيه مانع، لأن هذا ليس من باب البيع وإنما هو من باب الصرف، التواعد يعني في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يقول لا بأس بالتواعد في هذه الأشياء لأنه ليس بيعا. ومن أهل العلم من أراد أن يجمع بين هذه الأقوال فقال المواعدة في الصرف إن كانت ملزمة فهي حرام، إن كانت ملزمة فهي حرام، يتواعد وهذا التواعد على سبيل الإلزام لا على سبيل الاختيار، ممكن أن نرجع عن ما وعدته وما حددنا، ممكن نرجع لا خلاص على سبيل الإلزام، ماذا وعدت فهذا كأنه عقد قد عقد، عقد مصارفة قد عقد، فهذا لا يجوز لعدم وجود التقابض بينهم في المجلس، التقابض تأخر والبيع قد حصل سابق، وهذا من بيع الدين بالدين يدخل تحت ذلك، وإن لم تكن ملزمة قال لا بأس، والذي يظهر أن هذا يترك، يترك سواء كانت ملزمة وهذا حرام أو غير ملزمة، ترك ذلك أو لا، حتى لا يتذرع مع ذلك إلى ما لا يجوز. طيب، والتواعد في غير الصرف؟ نعم جائز، ما فيه مانع، التواعد في غير الصرف جائز، يقول له أبيعك بيتي إذا وجدت بيتا سأبيع بيتي لك، فيتواعد على هذا، أبيعك سيارتي إذا وجدت سيارة أنظف من هذه، إذا وجدت سيارة أنظف من هذه وأحسن من هذه سأبيعك سيارتي هذه التي تريدها، فيتوعدون على هذا، فينبغي إنجاز الوعد. وقد بوب البخاري بابا على ذلك فقال: باب من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن. وذكر الله وذكر إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وقضى ابن الأشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة، وقال المسور بن مخرمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعدني، في يذكر صهرا له، وعدني فوفى لي. قال أبو عبد الله البخاري: ورأيت إسحاق بن راهوي يحتج بحديث ابن الأشوع، أي بإنجاز الوعد، يحتج بحديث ابن الأشوع الذي قضى بالوعد. وذكر ذلك عن سمرة بن جندب رحمه الله. فالبخاري يقول: باب من أمر بإنجاز الوعد في غير الصرف. أما في الصرف فحرام الوعد، حرام التوعد في الصرف الملزم، هذا حرام، لكن في غير الصرف فإنجاز الوعد ينبغي، وهو خلق كريم. وذكر الأدلة، آية المنافق 3 إذا حدث كذب إلى آخر ذلك. وذكر أيضا حديث ابن عباس في قصة هرقل، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أن هرقل سأل أبا سفيان: بماذا أمركم؟ قال: أمرنا بالصدق وبالصلاة وبالعفاف وبالوعد وبالوفاء بالعهود أو بالوعود، وبالوفاء بالعهود أو الوعود. استدل بهذا على أنه يجب الوفاء بالعهود والوعود، وذكر أدلة تحت هذا، ومنها ما أشرنا إليها حديث ابن عباس، وهكذا حديث أبي هريرة 3 من كنا فيه، أو آية المنافق 3، وذكر الحديث. كل ذلك يدلل على هذا الأمر: باب من أمر بإنجاز الوعد. فينبغي إنجاز الوعد، أنت وعدت على أنك تبيع له فبع له وأنجز وعدك الذي وعدته، إنه كان صادق الوعد. الله أثنى على إسماعيل. وهكذا قضى ابن الأشوع بالوعد، وهكذا المسور بن مخرمة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر صهرا فقال وعدني فوفى لي. وذكر البخاري عن إسحاق أنه كان يحتج بحديث ابن الأشوع في إنجاز الوعد، وهذا كما سمعت في غير الصرف. وأما في الصرف فما ينبغي التواعد عليه، خطأ. التمر كذلك هو من الأصناف الربوية، لكنه ما هو من الأثمان، فلا بأس توعد فيه، إن شاء الله يرجى أنه لا بأس. توعد في الصرف خطأ. ما في مانع أنه يقول له: ستأتينا كذا إن أحببت، أو نشتري منك هذا الشيء الذي سيأتيك. الظاهر أنه ما في مانع، لكن الأثمان هي التي يشدد فيها التواعد في الصرف، أما في غير ذلك يرجى أنه لا بأس، لأن بيع الدين ما الدين قصدي بالذهب والفضة، ما بيع الأشياء بالذهب والفضة ما في مانع أن تكون بالدين، ما في مانع. هذا إذا كان اتفقت الأجناس أو اختلفت، والأجناس ربوية لا بد من تقابض مع التفاضل. إذا اختلفت مع التفاضل ما فيه مانع، لكن لا بد من تقابض. أما إذا كان ذهب ببر فلا بأس أن يشترى دينا، والناس على هذا يشترون بالنقود البر دينا، ويشترون بالنقود الحنطة دينا، ويشترون بالنقود التمر دينا، أليس كذلك؟ لكن إذا اتحد الجنس بر ببر لا بد من التسوية، وكذلك أيضا عدم التفاضل. فإذا اختلفت الأجناس وفي حيز الربوية فلا بد من التقابض، ولا بأس بالتفاضل، ولا بأس بالتفاضل إذا اختلفت الأجناس ولا زالت في حيز الأصناف الربوية، فلا بد من التقابض ها وها مع جواز التفاضل، واضح. وأما بالنسبة للعملة مع هذه الأربعة لا بأس بالدين، تشرى بالدين ما في مانع. طيب، هذا حاصل ما تقدم معنا أمس فيما يتعلق بمسألة المواعدة على الصرف. فعلى هذا إذا قال سأذهب آتي لك بالمال وتواعدت معه ما يجوز هذا. قال عمر: وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، لا تنظره. إذا قال لك شوف يتواعدوا يقول أنا سآتي بالمال الآن من البيت، البيت قريب ما هو بعيد، هذا لا يصلح، فإن عمر نهى عنه. يكون في المجلس ويأتي المال لا بأس، تواعدوهم لا زالوا في المجلس، وإلا الإمام مالك يمنع هذا. والمال سيأتي به بعض الناس، سيأتي به بعض الناس، هذا ما في شيء. أما يقول يتواعدوا ثم يقول خلاص أنا سأخرج وآتي بالمال، وهذا يقول أنا سأخرج وآتي بالمال، هذا تفرقوا، تفرقوا عن المجلس الذي تواعدوا فيه، هذا لا يصلح عند الأئمة، عند الأئمة الأربعة لا يصلح. بسم الله. قال رحمه الله: المسألة السابعة قوله تعالى: إلا أن تقولوا قولا معروفا. عند أبي معاذ هذا السؤال، عاد البعيسة أين هو؟ عند السؤال هذا ما هو موجود؟ قال رحمه الله: المسألة السابعة قوله تعالى: إلا أن تقولوا قولا معروفا، وهو التعريض الجائز. فعند من سأله؟ عند من؟ عبد اللطيف عندك؟ إلا أن تقولوا قولا معروفا، ما هو الاستثناء هذا؟ متصل أو منقطع؟ لا، لا استثناء. كيف ما هو استثناء؟ استثناء. ها عند من؟ عندك استثناء منقطع. نعم، لأنه لا يصلح أن يكون من السر على أي تفسير فسرت من التفاسير المتقدمة. إلا أن تقولوا قولا معروفا، فليس هذا استثناء من السر، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فعلى أي تفاسير المتقدمة في السر لا يصلح أن يكون استثناء منه، فهو إذن استثناء منقطع وليس بمتصل. وقيل متصل ويكون من مصدر محذوف، لا تواعدهن مواعدة قط إلا مواعدة قول معروف، إلا مواعدة قول معروف لا بأس بذلك، فيكون متصلا مفرغا من مصدر محذوف. استثناء متصل مفرغ من مصدر محذوف. وتقدير الكلام: ولا تواعدهن مواعدة قط، مواعدة قط إلا هذه المواعدة قول معروف، وهو القول المعروف التعريض. القول المعروف هو التعريض، هذا قول أنه استثناء متصل ويكون من محذوف، وهو استثناء متصل مفرغ ويكون الاستثناء من مصدر محذوف تقديره مواعدة. ولا تواعدهن مواعدة قط إلا أن تقولوا قولا معروفا، إلا هذه المواعدة لا بأس بذلك. أو يكون متصلا مستثنى من محذوف مجرور: ولا تواعدهن بشيء إلا أن تقولوا قولا معروفا، بأن تقولوا قولا معروفا، فيكون استثناء مفرغ أيضا من محذوف وتقديره: ولا تواعدهن بشيء إلا أن تقولوا، إلا بأن تقولوا هذا القول لا بأس بذلك. فهذان قولان في الاستثناء، قيل متصل وقيل منقطع. وعلى القول بأنه متصل فهو استثناء من مصدر محذوف أو من مجرور محذوف، من مصدر محذوف فهو مفرغ من مصدر محذوف أو من مجرور محذوف. وعلى القول بأنه منقطع لأنه لا يصلح أن يكون استثناء من السر على أي تفاسير التي تقدمت، لا يصلح أن يكون القول المعروف هذا مستثنى من السر، لا يصلح على الثلاثة التفاسير المتقدمة، لأن السر إما بمعنى الزنا أو بمعنى الجماع أو بمعنى التصريح، كل هذا ليس كذلك. القول المعروف شيء ثاني، التعريض فهو غير التصريح، فهو غير التصريح، فهو إذن منقطع. وهكذا غير الزنا، وهكذا غير الجماع، القول المعروف. فيصلح أن يكون استثناء متصلا وأن يكون استثناء منقطعا على ما سمعت في المتصل من التقدير. قال رحمه الله: المسألة السابعة قوله تعالى، النحو طيب يا أخي ولا ما هو طيب عبد الرحمن؟ ما هو طيب؟ أوه طيب، ما ألذ. صحيح والله، إن الذي يحرم النحو حرم خير كثير، ولا زالت الفسحة موجودة ما دامت الروح في الجسد. شمر ويصبر، شمر ويصبر، فهو لذيذ ولا شك، وهو مفيد لطالب العلم، مفيد له جدا. قال: إلا أن تقولوا قولا معروفا، وهو التعريض الجائز. هذا هو القول المعروف، فهو استثناء كما تقدم مما ذكر. قال المسألة الثامنة قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا تعزموا، لا تنووا ولا تباشروا عقدة النكاح، فعقدة النكاح مفعول به لتعزموا، لأنه مضمن معنى لا تنووا عقدة النكاح، ولا تباشروا عقدة النكاح، فهو إذن مفعول به، لأن تعزموا بمعنى تنووا، ضمن معنى تنووا، وضمن ما أو ضمن معنى تباشروا. ويجوز أن يكون على بابه فيكون منصوبا بنزع الخافض، ولا تعزموا على عقدة النكاح، لأن عزم يتعدى بحرف جر، عزمت على كذا، فيكون منصوبا أو منصوبا بنزع الخافض، نزع الخافض فنصبه. وأصل الكلام: ولا تعزموا على عقدة النكاح، لأن عزم يتعدى بالجار، لكن لما رفع الخافض ونزع الخافض انتصب الاسم، فيكون نصبه على نزع الخافض. وأصل الكلام: ولا تعزموا على عقدة النكاح. وهذا سائغ له شواهده التي ذكرها النحاة رحمهم الله، فيصلح به هذا وهذا. وهناك وجه ثالث، ما هو؟ ولا تعزموا عقدة النكاح على معنى ولا تعقدوا عقدة النكاح، فما هو على هذا؟ ولا تعزموا عقدة النكاح على معنى ولا تعقدوا عقدة النكاح، عبد الفتاح، مفعول مطلق، مفعول مطلق. هذه ثلاثة أوجه في عقدة النكاح: إما أن يكون مفعولا مطلقا ولا تعزموا لا تعقدوا عقدة النكاح، أو مفعولا به ولا تعزموا مضمن معنى لا تنووا أو لا تباشروا، أو يكون منصوبا على نزع الخافض ولا تعزموا على عقدة النكاح. قال رحمه الله: المسألة الثامنة قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح. الدروس لابد أن تحضر، لابد أن تحضر الدروس من أي واحد كان، لابد من حضور الدروس، ولا سيما بين المغرب وعشاء. قال: فهذه عامة للبيان، والذي لا يحضر استاذن، أي واحد كان ما يريد أن يحضر من أهل البلاد الذين عرفناهم بالحضور أو من غيره من الطلاب، من باب أولى. يقول: يا أخي أنا ما سأحضر، مريض إلى آخر ذلك، أما غياب على الكيف هذا لا يصلح. فلا بد من استئذان إذا أراد الشخص أن يغيب عن درس ما، لا بد أن يستأذن ويقول: أنا مشغول، أنا كذا، تطيبا للخواطر، تطيبا للخواطر، فلا تجعلونا بعد ذلك نغضب، خلونا احنا إخوة وزملاء، أما عدم مبالاة هذا لا يخارجنا، وهذا يغضبنا ويحزننا وهذا يتعبنا. فلا بد من حضور الدروس، لا بد. أنت طالب علم هنا، ولو كنت من كنت، ولو كنت شيخ الإسلام وجيت الحامي طلب علم، حضر، حضر الدروس وجزاك الله خير، مشكور مأجور. ارتضيتنا على المكان هذا، حضر الدروس واستفد مثل ما يستفيد إخوانك حفظهم الله. أما التغيب والتهميش هذا سيحصل بعد شيء آخر. لابد من حضور الدروس، أكرر ذلك. ولا سيما بين المغرب وعشاء، بالنسبة للإخوان الذين هم بعيد من هذا المكان يعذرون، إذا لم توجد مواصلات الحمد لله نحن نعذر إخواننا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونعرف حرصهم على هذا الخير، لكن عدم وجود المواصلات ربما يشق عليهم فيجعلهم يتخلفون عن درس الظهر درس العصر، لكن في الليل المواصلات موجودة، الباص موجود، الحمد لله ميسر الأمور، ولا عذر لأحد أن يتخلف، لا عذر لأحد أن يتخلف عن درس مع وجود المواصلات وما يسره الله لنا من هذا الخير. ونحن والله نستفيد، جميعا نستفيد من هذه المذاكرة مع الإخوان، نستفيد خيرا كثيرا، والعلم بالتعلم والفقه بالتفقه، تمر عليك سنون وأنت طالب علم يوم فيوم يوما فيوما وأنت تستفيد، لا شك أنك تمر عليك سنوات وأنت على خير بإذن الله سبحانه وتعالى، وتجمع معلومات كثيرة. عن من أسأل الآن من أبناء البلاد؟ ما هو موجود؟ من الإخوة الكبار القدماء أريد أن أسأل عنهم. كيف حالك يا أبو علي؟ الله يبارك فيك، حياك الله. ها وجدي، كيف حالك؟ أسأل عمن من الإخوان ما هو موجود؟ كلهم موجودون. الله ما يصلح يا أخوان، هذا ما يصلح، وبعدها لا أحد يتصرف في شيء إلا عن طريقي. قال رحمه الله: المسألة التاسعة، المسألة الثامنة، قوله: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فهذه آية عامة، فهذه عامة للبيان، أي لا تواعدوهن نكاحا ولا تعقدوه حتى تنقضي العدة. هذا تفسير واضح للآية، أي أنه لا يجوز لكم أن تعزموا عقدة النكاح إلا بعد انقضاء العدة، فإذا انقضت العدة فلا بأس بذلك، وأما قبل ذلك فليس لكم إلا التعريض وما أباح الله سبحانه وتعالى لكم من الإكنان في الأنفس، وأما تصريح وعزم فهذا لا يجوز، حرام، نهى الله سبحانه وتعالى عنه. قال: فهذه عامة للبيان، أي لا تواعدوهن نكاحا ولا تعقدوه حتى تنقضي العدة. المسألة التاسعة: لو واعد في العدة ونكح بعدها، هذه مسألة انتبه لها، شخص واعد امرأة في العدة على الزواج وأنه سيتزوج بها، واعدها وصرح لها بذلك ثم أخر النكاح بعد، ما هو تعريض، واعد وصرح وقال: أبشري إذا خرجت من العدة فأنا أتزوج بك، أنا أتزوج بك، واعدها مواعدة، ولكنه أخر عقد النكاح إلى ما بعد الخروج من العدة، فهل هذا العقد صحيح أم يجب فسخه أم أنه يستحب فسخه؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم. قال: المسألة التاسعة: لو واعد في العدة ونكح بعدها، استحب له مالك الفراق بطلقة تورعا. هذا قول للإمام مالك رحمه الله، أنه إذا واعدها في العدة ولم يباشر النكاح وعقد النكاح في العدة وإنما بعد العدة، باشر عقد النكاح بناء على وعد سالف، على وعد متقدم بينه وبينها، وصرح لها بذلك الوعد أنه يتزوج بها، فالإمام مالك يقول: يستحب له الفراق بطلقة تورعا، يطلق ثم ينكح، فإن جامعها ينتظر حتى تنتهي العدة منه ثم بعد ذلك يتزوجها بعد هذه الطلقة التي اعتدت فيها بحيضة واحدة أو بحيضتين، تعتد يعني الطلاق الحيض المعلوم ثلاث حيض، ثلاثة قروء، تعتد بثلاثة قروء ثم يتزوج بها بعد ذلك، فإن لم يجامعها يطلقها ويتزوج بها، يطلقها ويتزوج بها بعد ذلك مباشرة ولا حرج عليه. هذا واضح. فالإمام مالك رحمه الله يقول إذا واعدها في العدة ثم بعد ذلك تزوجها بعد العدة فإنه في هذا الحال يستحب له، لا يجب عنده، يستحب له أن يطلقها تطليق واحدة تورعا، سواء جامعها دخل بها أو لم يدخل بها، فإن دخل بها انتظر حتى انتهت عدتها وتزوج بها بعد ذلك إن شاء، وإن لم يدخل بها طلقها وتزوج بها تورعا، طلقها تطليق واحدة. هذا قول. سيأتي قول آخر وهو أيضا ينسب لمالك. قال رحمه الله لو واعد في العدة ونكح بعدها استحب له مالك الفراق بطلقة تورعا ثم يستأنف خطبتها بعد ذلك، وأوجب عليه أشهب الفراق وهو الأصح. أشهب وهو رواية عن مالك يرويها أنه يقول يجب عليه الفراق، ما هو يستحب له طلقة، بل يجب عليه أن يفارق هذه المرأة وجوبا، ما هو مجرد استحباب. لماذا؟ لأن هذا النكاح الذي حصل بعد مواعدة محرمة، وما بني على محرم فهو حرام، هذا النكاح الذي بعد العدة هذا سبقه مواعدة محرمة، فإذا هو مبني على إيش؟ على حرام، فهذا حرام، فيجب عليه أن يفارقها فورا، يجب عليه ذلك. هكذا علل رحمه الله تعالى، قال لأن ما وقع بعد العدة سببه المواعدة في العدة وهي حرام، والمبني على الحرام حرام، وهذا القول أقرب، وهذا القول أولى، أنه يجب عليه فراقها، يجب عليه لأنه بنى هذا النكاح على حرام متقدم وهي مواعدة صريحة ووعد بالزواج منها بعد العدة ثم تزوجها بعد ذلك، انتهت العدة فإذا بوعد متقدم سالف بينهم تزوجها بناء على ذلك الوعد، فهذا نكاح مبني على وعد محرم في العدة، فإذا هو حرام، المبني على الحرام حرام. وعند أشهب تحرم عليه أبدا، والذي يظهر أنها ما تحرم أبدا، ولكنه يفارقها وجوبا، يجب عليه أن يفارق هذه المرأة. قال رحمه الله، نعيد المسألة لإيضاح أكثر بالقراءة، قال لو واعد في العدة ونكح بعدها استحب له مالك الفراق بطلقة تورعا ثم يستأنف خطبتها، إن أرادها يستأنف خطبتها وزوج بها، وأوجب عليه أي الفراق، أشهب وهو الأصح، هذا الذي اختاره الإمام ابن العربي رحمه الله، أن الفراق ما هو يستحب كما في الرواية الأولى عن مالك رحمه الله يفارقها بطلقة استحبابا، بل هذا الفراق واجب عليه، يجب عليه أن يفارق. قال المسألة العاشرة، إذا نكح في العدة وبنى فسخ ولم ينكح أبدا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة نكاح في العدة، المرأة معتدة من وفاء فإذا به ينكحها في العدة ويتزوجها في العدة وهي معتدة، ومعلوم هذا باتفاق أهل العلم أن النكاح في العدة حرام لا يجوز، سواء كان في عدة الوفاء أو في عدة الطلاق، لا يجوز لأحد أن يتزوج امرأة وهي معتدة سواء كانت من وفاة أو من طلاق، هذا حرام ولا شك فيه، ويجب فسخه، هذا النكاح يجب فسخه لا إشكال في هذا، ويحرم عليه الزواج منها أبدا بعد ذلك، هذا عند جماعة من أهل العلم وهو قول جمهور أهل العلم كما سيأتي. المسألة واضحة يا أخوان، الفرق بين الأولى والثانية، الأولى وعد في العدة ما فيش نكاح، وعد صريح سأتزوج بك بعد ما تخرج من العدة، ثم النكاح بعد هذا إيش؟ الوعد. فما هو قول مالك؟ في المسألة هذه سكرية؟ يستحب الفراق، أحسنت، بطلقة واحدة ثم بعد ذلك إن شاء تزوج بها، والقول الثاني هو يروى عنه يجب عليه الفراق لأنه مبني على الحرام. أحسنته، وما بني على حرام فهو حرام، فيجب عليه الفراق. المسألة الثانية النكاح في العدة، ينكحها وهي معتدة، هذا لا إشكال فيه، حرام باتفاق. قال إذا نكح في العدة وبنى فسق ولم ينكحها أبدا. قاله مالك وأحمد والشعبي، هذا موضع ذكر فيه أحمد، وكثيرا ما يغفل أحمد رحمه الله تعالى ولا يذكر أحمد، لكن هذا الموضع ذكر الإمام أحمد، وقول أحمد في هذه المسألة هو أنه لا يرى أنه يتزوج بها بعد ذلك أبدا، لأنه تعجل الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه كالقاتل لمورثه، فإنه لا يعطى شيئا من ميراث. وهكذا هذا الذي تزوج امرأة وتعجل في الزواج وهي معتدة فإنها تحرم عليه أبدا، يفسق النكاح ويفرق بينهم. ثم إذا خرجت من عدة وقال يا جماعة أنا أريد أن أتقدم هل يجوز لي؟ نقول له أنت تحرم عليك إيش؟ أبدا، لأنك سبقت الحوادث وتعجلت الشيء قبل أوانه، عجلت الشيء قبل أوانه، كالقاتل الذي يقتل إيش؟ مورثه، الذي يقتل مورثه فإنه لا يرث منه. واضح هذه المسألة؟ وسيأتي تتمة القراءة هذه الذي يعني سبقنا الكلام عليه. قال رحمه الله لم ينكح أبدا. قاله مالك أحمد الشعبي وبه قضى عمر، لأنه استحل ما لا يحل له فحرمه، كالقاتل في حرمان الميراث، كالقاتل الذي يقتل مورثه ويتعجل الميراث، يكون عنده ملايين وهو فقير، يقول هذا تعبنا الشيء بدل ما يريد يموت خلنا نعطيه إبره مريحة، جيب له واحد يعطيه إبره مريحة ولا يقتاله ولا يصلح له أي شيء حتى ما هو كبير في السن، المهم يفعل مصيبة ويقتله بها، فهذا هل له ميراث؟ هذا القاتل ليس له ميراث، القاتل عمدا ليس له ميراث، والقاتل خطأ يكون معه والده في السيارة وتنقلب بهم السيارة ويموت الوالد المورث ويبقى الولد، هل له ميراث أو ليس له ميراث؟ في خلاف بين أهل العلم في القاتل خطأ، وأما القاتل عمدا فلا يعلم خلاف بينهم أنه ليس له ميراث، وإنما الخلاف في من قتل مورثه خطأ هل يرث منه أو لا يرث. طيب، هذه المسألة قد سبق الكلام عليها لا بأس من إعادتها. ما ذكره المصنف رحمه الله هو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وهكذا يقول قضى به عمر رضي الله تعالى عنه، وعللوا ذلك بما أشار إليه الإمام بأنه استحل ما لا يحل له فعوقب بحرمانه كالقاتل يعاقب بحرمان ميراثه من قتله. قال وقضى بعض العلماء بفسق النكاح فإذا خرجت من العدة كان خاطبا من الخطاب، هذا القول الثاني في المسألة أن النكاح يفسخ، فإذا خرجت من العدة يتقدم خاطبا من الخطاب ولا يعاقب بالحرمان الأبدي، ولكن إذا خرجت هذه المرأة من العدة فيتقدم كغيره من الخطاب. قالوا لأنه لم يثبت دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من إجماع الأمة على أنها تحرم عليه، وما قضى به عمر هو اجتهاد صحابي رضي الله تعالى عنه لا حجة فيه، كما قال ذلك الشوكاني، بل قد رجع عنه عمر لما كلمه علي فيه رجع عن ذلك، ورجع أنه يتقدم خاطبا من الخطاب ولا يعاقب بالعقوبة التي فيها الحرمان الأبدي، ويقال أنت خلاص تعجلت الشيء قبل أوانه معنى هذه المرأة تحرم عليك أبدا، ما في دليل عن الحرمان الأبدي، وإنما يعاقب ويعزر على فعله إن كان يعلم وتزوج المرأة في العدة، هذا يعاقب به ولا شك، ويرون الأمر الذي يراه فيه يعزره يرى ما يراه، لكن بعد أن تخرج من عدتها فهل يتقدم أو لا يتقدم؟ جمهور أهل العلم يقولون تحرم عليه إيش؟ أبدا، لأنه تعجل الشيء قبل أوانه كالقاتل الذي يقتل مورثه فهم سواء. وجماعة آخرون من أهل العلم وعلى ذلك علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى يقولون لا، ما في دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع أنها تحرم عليه أبدا، فعلى هذه إذا خرجت من العدة يتقدم كغيره ويكون خاطبا من الخطاب. وقد ناقش علي عمر في هذه المسألة وقيل بأن عمر رجع والله أعلم. فالحاصل هذه مسألة خلافية في من نكح في العدة. قال رحمه الله: المسألة العاشرة، إذا نكح في العدة وبنى فسخ ولم ينكح أبدا، هذا باتفاق الفسخ، ما فيش خلاف في الفسخ، ولكن في النكاح الأبدي يمنع منه، هذا الذي فيه الخلاف، ولم ينكح أبدا. قاله مالك وأحمد والشعبي، وبه قضى عمر، لأنه استحل ما لا يحل له فحرمه، كالقاتل في حرمان الميراث. وقد استوفيناها، أي هذه المسألة العاشرة التي أشار إليها، وقد استوفيناها في مسائل الخلاف دليلا. ما يعرف دليلا؟ وقد استوفيناها في مسائل الخلاف دليلا. حال من إيش؟ من أي شيء حال؟ عند من؟ إيش عندك شيء أنت؟ الله يدرك، حال محول وتمييز محول، هذا تقسيم جديد ما يعرف السيبوي، يعرف السيبوي التقسيم التمييز بس، محول وين محول. أما هذا الحمد لله أحسن من السيبوي. ما عندك عبد الفتاح؟ حال من الفاعل والتقدير، هذا مصدر. نعم مستدلين لها، أحسنت، مستدلين لها، استوفيناها دليلا في مسائل الخلاف، أي مستدلين لها. وأيضا لا حال أيضا من أي شيء ممكن، من المفعول به مدللا لها، استوفيناها مدللا لها، أتينا بالدليل لها مدللا لها، حال منها يكون. وإذا كان من الفاعل مستدلين لها لهذه المسألة، أحسنت، فهذه حال. وقد استوفيناها في مسائل الخلاف مستدلين لها دليلا، أي مستدلين لها دليلا، أي مدللا لها لهذه المسألة. ويصلح أن يكون بنزع الخافض، استوفيناها في مسائل الخلاف بالدليل، بالدليل أتينا بالدليل، فيصلح، لكن حال أقرب. ويصلح مفعول مطلق كما قال الإخوة لفعل محذوف. قالوا في وقد استوفيناها في مسائل الخلاف دليلا، أي أتينا بالدليل عليها، وفي كتب الفروع تفريعا، أتينا بها مفرعين، أتينا بها من ضمن مسائل الفروع، ذكرناها ذكرا وتفريعا، ذكرنا مسائل وتفرعنا في المسائل، وذكرنا من هذه المسائل هذه المسألة الفرعية، لكن في تلك في مسائل الخلاف اعتنى بها ودلل لها، اعتنى بها ودلل لها وأتى بالدليل عليها. وأما في الفروع فهو ذكرها مثلا مسائل الفرعية، وفي مسائل الخلاف أتى بالدليل على الصواب في هذه المسألة. فالحاصل هذه المسألة هو كما سمعته أنه يفسخ العقد باتفاق، واختلف العلماء في تأبيد النكاح وتحريم النكاح الأبدي عليه من هذه المرأة التي نكحها في العدة. والذي يظهر الله أعلم أنه إذا خرجت من العدة تقدم خاطبا من الخطاب، وقد فعل إثما عظيما بنكاح هذه المرأة في العدة. أما أننا نعاقبه على أنه تعجل الشيء قبل أوانه، هذا ما عليه دليل، قضى به عمر، وقد سمعت أنه تراجع عن هذا القضاء كما ذكر ذلك شوكاني، والله أعلم. أخذنا ثلاث مسائل تتعلق بالنكاح، فما هي المسألة الأولى عبد الله؟ نعم، في تفسير معنى القول المعروف، فما هو القول المعروف؟ صالح، ما هو القول المعروف؟ سعيد، إلا أن تقولوا قولا معروفا، ما هو القول المعروف هذا الذي رخص الله فيه للمعتدة أن يقوله الشخص لها؟ عند من الأولاد معنا في الدرس عندك؟ التعريض الجائز، القول المعروف هو التعريض الجائز، أحسنتم. المسألة الثانية تتعلق بقوله لا تعزموا عقدة النكاح، أي لا يجوز للشخص أن يصرح بعقدة النكاح وبالخطبة للمرأة المعتدة، فيترك ذلك حتى يبلغ الكتاب أجله، فإذا خرجت من العدة تقدم بعد ذلك. والمسألة الأخيرة وهي المسألة، كم أخذنا؟ أربع مسائل، صح، أربع مسائل، نعم. المسألة الثالثة هي مسألة المواعدة في العدة والنكاح بعد العدة، فما هو الذي خرجنا به؟ قولان في المسألة. فمالك يقول أن من واعد ثم نكح بعد العدة فإنه من باب الورع يطلق تطليقة واحدة ثم يتزوج بها، إن جامعها تركها حتى تخرج من العدة، وإن لم يجامعها يطلقها ويتزوج بها تبرعا. طيب القول الثاني أيضا له ويروى عنه يراه أشهب أنه يجب عليه الفراق، يجب عليه الفراق، ما هو يستحب، يجب عليه الفراق، وذكر أشهب أنها تحرم عليه تحريما أبديا. طيب المسألة الأخيرة النكاح في العدة، اتفق العلماء على جزئية فيه وهي مسألة الفسخ، يجب الفسخ بلا خلاف لأن هذا النكاح باطل ومنهي عنه، والأصل في النهي الفساد، ثم اختلفوا في التحريم الأبدي عليه بالنسبة لهذه المعتدة، والذي يظهر أنها إذا خرجت من العدة وأرادها يتقدم كغيره، والله أعلم. فهذه مسائل تتعلق بشيء من النكاح مع ما تقدم من التتمة في مسألة المواعدة في الصرف إلى هنا. تفضل.